الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرف أمة محمد بالقرآن المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي بتوفيق الله إلى الأمر الرشيد، وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار. وبعد، فإن علم التفسير علم جليل يتوصل به إلى فهم معاني القرآن الكريم، ويستفاد منه استنباط الأحكام الشرعية والاتعاظ بما فيه من القصص والعبر إلى غير ذلك من الفوائد، إضافة إلى ما يعرف به من أسباب نزول الآيات مع معرفة مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ووعدها ووعيدها وغير ذلك. سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الشهر المبارك في تفسير جزء قد سمع. هذا الجزء السورة الأولى، فيه هي سورة المجادلة. هذه السورة هي أول النصف الثاني من القرآن باعتبار عدد السور، فهي 58 منها، وهي أول العشر الأخير من القرآن باعتبار عدد أجزائه، وليس فيها آية إلا وفيها ذكر لفظ الجلالة مرة أو مرتين أو ثلاثة، وجملة ما فيها 40 لفظا. أخرج ابن ماجه في سننه وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، أي كثر ولدي منه، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت السيدة عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قول خولة ظاهر مني، أي زوجها ظاهر منها، أي قال لها زوجها: أنت علي كظهر أمي، أي لا أجامعك. فالظهار لغة مأخوذ من الظهر، وشرعا هو تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى من محارمه، وهذا كان طلاقا في الجاهلية، فغير الشرع حكمه. وهذا اللفظ حرام من الكبائر، وأشهر صياغه أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. هذه هي الصيغة المتعارف عليها في الجاهلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قوله تعالى قد سمع الله، أي سمع الله بسمع أزلي أبدي لا كسمعنا، ليس بأذن ولا آلة أخرى. سمع الله كلام المرأة وهي خولة بنت ثعلبة، وهي التي تحاورك وتراجعك في شأن زوجها. زوجها هو أوس بن الصامت، هو الذي ظاهر منها، وكان قال لها: أنت علي كظهر أمي، وكانت تشتكي إلى الله، تتضرع إلى الله، تظهر ما بها من المكروه، وكانت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدتها، فليس لها أهل سوى زوجها، وكانت تشكو فاقتها وصبية صغارا إن ضمتهم إلى زوجها ضاعوا، أي من عدم المتعهد بالخدمة، وإن ضمتهم إليها جاعوا، أي من عدم النفقة لفقرها. والله يسمع تحاوركما، أي تراجعكما، فالمحاورة المراجعة في الكلام. إن الله سميع بصير، سميع لما يتحاورانه وغير ذلك من كلام خلقه، بصير بما يعملون وبعمل جميع عباده. ثم قال الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. هذا توبيخ من الله، توبيخ من الله للذين يظاهرون من زوجاتهم فيقولون لهن أنتن علينا كظهور أمهاتنا. الله عز وجل قال: ما هن أمهاتهم، ما اللواتي يجعلونهن من زوجاتهم كالأمهات بأمهات. المعنى: ليس هن بأمهات. ثم أكد الله عز وجل ذلك بقوله: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ما أمهاتهم إلا الوالدات، الوالدات اللاتي ولدنهم. فلا تشبه غيرهن بهن في الحرمة إلا من ألحقها الله عز وجل بهن كالمرضعات وأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي إن المظاهرين قالوا قولا فظيعا لا يعرف في الشرع، قالوا منكرا من القول وزورا، أي كذبا منحرفا عن الحق. لماذا؟ لما في هذا اللفظ حين يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، هذا فيه تشبيه للزوجة بالأم في التحريم. الأمهات محرمات على التأبيد بخلاف الزوجات. وإن الله لعفو غفور، إن الله لعفو لذو عفو وصفح عن ذنوب عباده إذا تابوا منها وأنابوا، وهو غفور سبحانه وتعالى يغفر لهم ولا يعاقبهم عليها بعد التوبة. لما بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن قول الظهار الذي كان يصدر منهم هو قول منكر وزور، بين في الآية التي تليها حكم الظهار، فقال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الذين يقولون لنسائهم: أنتن علينا كظهور أمهاتنا، وقلنا هذا اللفظ حرام فيه إيذاء للزوجة. ثم يعودون لما قالوا، اختلف العلماء، اختلف أهل العلم في بيان معنى العود في هذه الآية. الشافعي رضي الله عنه قال: إن معنى العود لما قالوا هو السكوت عن الطلاق بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلقها، أي قال لها: أنت علي كظهر أمي، ثم بعد ذلك لم يطلقها. إذا وجد هذا الإمساك استقرت عليه الكفارة. تشبيه الزوجة بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة بعد ذلك، فإن أمسكها زوجة بعد ذلك أي لم يحصل عقب الظهار فرقة فقد عاد فيما قال ولزمته الكفارة قبل الجماع. فكفارتهم تحرير رقبة، أي عتق رقبة مؤمنة سليمة، سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، وهذه الكفارة لا بد من أن تؤدى قبل أن يجامعها. فلا يحل للمظاهر جماع زوجته التي ظاهر منها قبل أداء الكفارة. ذلكم توعظون به، يعني أن غلظ الكفارة وعظ لكم كي تتركوا الظهار ولا تعاودوه. والله بما تعملون خبير، والله بأعمالكم التي تعملونها أيها الناس عالم لا يخفى عليه شيء، وهو مجازيكم عليها، فانتهوا عن قول المنكر والزور. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. من لم يجد منكم ممن ظاهر من امرأته رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا أي من قبل الجماع. الشهران المتتابعان هما اللذان لا فصل بينهما بإفطار في نهار شيء منهما. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمن لم يستطع الصيام لهرم لمرض مزمن فكفارته 60 مسكينا، يعطي لكل واحد منهم مدا واحدا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي ذلك البيان والتعليم للأحكام لتصدقوا الله ورسوله في العمل بشرائع الله التي شرعها من الظهار وغيره. وتلك حدود الله، أي ما وصف من الكفارة في الظهار وغيرها من الأحكام هي الحدود التي حدها الله لكم فلا تتعدوها. وللكافرين عذاب أليم، أي للكافرين عذاب مؤلم في جهنم يوم القيامة. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.